بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من خلال هذا البرنامج نقدم صورا من حياة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصور تذكرنا بالقيم والمبادئ والمباني العظيمة التي دعا إليها، تذكرنا بالجهاد العظيم الذي بذله النبي الكريم حتى يصل إلينا هذا الدين، تذكرنا بتضحية أصحابه الكرام حتى يؤدى هذا الدين كما أمر الله سبحانه وتعالى. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن شيء من أنواع الأذى الذي يلحق نبينا صلى الله عليه وسلم، وكالعادة أذكر بأمرين: أن الأذى الذي يلحق النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالأذى الذي يلحق غيره، فهو ابن سيد من ساداتهم، وابن عظيم من عظمائهم، وملك من ملوكهم. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام مورس معه كل أنواع الأذى: الترغيب، الترهيب، محاولة الاغتيال، التشهير، السخرية، الاستهزاء، إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. مورست كل هذه الأمور مع نبينا عليه الصلاة والسلام. تأمل إلى هذا الأمر. كان من أكثر الناس عداء للنبي عليه الصلاة والسلام كان أبو جهل، وهو أبو الحكم الذي آذى نبينا أذى عظيما. وهذا الرجل حينما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بمقتله في غزوة بدر قال عليه الصلاة والسلام: الله، يعني لم يصدق النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك الرجل الذي ألحق الأذى بالمسلمين وبالنبي الكريم أنه قد قتل، حتى رآه النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه. يأتي هذا الرجل فيقول: والله لا يعني يتحدث مع أهل مكة، قال: غدا سأريحكم من محمد. ما دام أن أبا طالب لم يقبل دعوتنا ولم يقبل تحذيرنا، غدا إذا سجد محمد سآخذ صخرة وأفلع بها رأسه وليفعل بنو عبد مناف ما شاء. اليوم التالي يذهب النبي صلى الله عليه وسلم في خضوع وخشوع يقابل الله عز وجل في صلاته. فلما سجد النبي عليه الصلاة والسلام احتمل أبو جهل صخرة، فلما أراد أن يهوي بها على رسول الله عليه الصلاة والسلام وإذا بيديه تجمدان على الصخرة ويقلق ويخاف ويولي هاربا والصخرة على رأسه، حتى وقف أمام أهل مكة قالوا: ألقي هذه الصخرة عنك. فألقاها. قالوا: ما الذي حدث؟ قال: والله، والله يعصمك من الناس، قال: والله ما هو إلا أن هممت أن أضع الصخرة على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت فحلا من الإبل، والله ما رأيت مثل هامته ولا مثل قصرته ولا مثل أنيابه، والله لو هممت أن أقتل محمدا لأكلني. ثم ولى هاربا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك جبريل، ولو دنا مني لاختطفه. والله يعصمك من الناس. الله عز وجل يحمي نبيه عليه الصلاة والسلام. قال أبو جهل: والله لآتين محمدا غدا عند الكعبة فأطأ على عنقه، يريد أن يهين النبي عليه الصلاة والسلام. فلما غدا وإذا به يقف مكانه وينصرف، وإذا بتلك الآيات تأتي: فليدعو ناديه، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فنهاه الله عز وجل عن أن يمس محمدا صلى الله عليه وسلم بسوء. يستمر الأمر وتستمر المعاناة مع النبي عليه الصلاة والسلام. وبينما رسول الله عليه الصلاة والسلام ساجد، وإذا به عليه الصلاة والسلام يأتي رجل وهو أشقى القوم، وهو عقبة ابن أبي معيط. عقبة أخذ سلى الجزور، فقال المشركون: من يأخذ سلى جزور بني فلان فيضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا هذا الجزور، أخذه أشقى القوم عقبة بن أبي معيط ووضعه على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخذوا يضحكون حتى سقطوا على ظهورهم من شدة الضحك. فتأتي فاطمة فتزيح هذا الأذى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وتقول لهم: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم عليك بشيبة ابن ربيعة، اللهم عليك بعتبة ابن ربيعة، اللهم عليك بأبي الجهل، اللهم عليك بعقبة ابن أبي معيط، اللهم عليك بأمية ابن خلف، اللهم عليك بأبي بن خلف. يقول الصحابة: فوالله ما استمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على أحد قبل ذلك اليوم. دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، يقول الصحابة: فوالله لقد رأيناهم هلكا في القليب الذي ألقي فيه المشركون الذين قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. أيضا من أنواع الأذى التي لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم أن المشركون لما رأى أن المشركين لما رأوا أن أبا طالب يحمي النبي عليه الصلاة والسلام أخذوا عمارة ابن الوليد بن المغيرة فذهبوا إلى أبي طالب. أبو طالب رجل عظيم من شجعانهم وقادتهم، فقالوا: يا أبا طالب، لقد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهى، ونحن الآن أتيناك بالرأي. قال: وما الرأي؟ قالوا: سلم لنا ابن أخيك، وهذا عمارة ابن الوليد من أجمل شباب مكة وأشجعهم وأقواهم، يكون ابنا لك يحميك ويدافع عنك، وادفع إلينا بابنك. قال: والله ما هذا برأي، أدفع إليكم ابني حتى تقتلونه وتدفعون إليكم ابنكم حتى أغذيه؟ لا حاجة لي في رأيكم. انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المشركون: كل هذه الأساليب لم تنفع، إذن نأتي بأسلوب الترغيب. فأرسلوا عتبة بن ربيعة وكان من سادتهم، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا محمد، والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك. استغفر الله، الرسول أشأم على القوم؟ قال: والله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، كنا على كلمة سواء، فأتيت إلينا فسفهت أحلامنا وعبت ديننا وسببت آلهتنا، وطار في العرب في قريش ساحر، في قريش كاهن، في قريش مجنون، تركت هذه جميعا. الآن أبو جهل أو يحذر النبي، يحذرون عتبة، يحذر النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يقول له بعد ذلك وهو يستمع إليه، قال: يا رجل، ما الذي تريده؟ الآن يأتي أسلوب الترغيب: إن كنت إنما تريد المال جمعنا لك من المال ما تكون به أغنانا، وإن أردت النساء فانظر إلى أي امرأة من العرب نزوجك إياها وعشر أمثالها، وإن أردت الملك جعلناك ملكا علينا، ولكن كف عنا هذا الأذى. قال عليه الصلاة والسلام: أفرغت؟ النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الرقي في التعامل وفي التخاطب وفي الحوار. قال: أفرغت؟ قال: نعم. قال: ما بهذا بعثت إليكم، وما بهذا أرسلت إليكم، ولكن الله ابتعثني إليكم، فإن قبلتم فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن أبيتم أصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. اسمع. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه بداية سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، إلى قوله: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نشدتك الله والرحم أن تكف عنا. عاد عتبة إلى قومه، قالوا: ما وراءك يا عتبة؟ قال: ورائي خير، خذوا برأيي، خلوا بين محمد وبين الناس، فإن قبله الناس فإن عزه عزكم وملكه ملككم، وإن رده الناس فإنه أمر قد كفيتموه. قالوا لا والله سحرك محمد، قال والله ما سحرني ولكن هذا رأيي وانظروا رأيكم. أتوا بعد ذلك بأسلوب السخرية والاستهزاء، فأرسلوا إلى الوليد بن المغيرة قالوا ما رأيك في القرآن الذي أتى به محمد؟ الوليد بن المغيرة وأهل مكة أهل فصاحة وبلاغة يعرفون مدلولات القرآن، قال والله ماذا عساي أن أقول، لقد استمعت إلى كلام محمد، والله إن له لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا سحرك والله، قال والله ما سحرني. قالوا إذا ما ترى، قال أقرب أمر قولوا أنه أتى بسحر، أتى بسحر يفرق فيه بين المرء وزوجه وبين المرء وأخيه، وهذا هو أقرب الأقوال إليكم. فقال الله سبحانه وتعالى يحدث عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. فبدأ المشركون يشيعون في الناس وفي كل من يأتي إليهم أن في قريش ساحر وفيها شاعر وفيها كاهن وفيها مجنون، حتى فشل الأمر بين الناس حتى يلحقون الأذى بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول للدعاة إلى الله وللمصلحين: إن أصابكم ضر فقد أصاب إمامكم، وإن أصابكم أذى فقد أصيب من هو خير منكم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فاصبروا واحتسبوا حتى تبلغوا دين الله عز وجل، فإن هذه وصية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ربنا إننا نسألك إيمانا صادقا ويقينا راسخا، اللهم يا ربنا ثبتنا على هذا الدين بالقول الثابت حتى نلقاك يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا بالإيمان، أنر قلوبنا بالقرآن، اجعلنا يا ربنا من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.